السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، و كنا تكلمنا عن الأحداث التي حدثت في فتح مكة، وبعض المشاهد التي تكلمنا عنها هو مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، حديث العهد بالإسلام الذين أسلموا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وتكلمنا عن تأمين النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية وغيره. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، 19 يوم ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبالتالي أدرك النبي العشر الأواخر من رمضان في سنة 8 هجرية في مكة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا، بعض الجيش، لمهام خاصة وهو في مكة صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد إلى مناه. عارفين مناه؟ مناه ده صنم كان لهزيل، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يهدم الأصنام في مكة لما في أيام فتح مكة، يعني 8 هجرية. طيب ليه ما هدمهاش بدري صلى الله عليه وسلم؟ وليه ما انشغلش أيام ما كان في مكة قبل ما يهاجر إنه يهدمها ولو خفية؟ لأن النبي أراد أن يهدم الأصنام في قلوبهم، فإذا هدمت في قلوبهم سهل أن تهدم الأصنام في الظاهر. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أولاً المسلمين على عقيدة التوحيد وعلى الإيمان، فلما تجذر الإيمان في قلوبهم سهل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أن يهدم الأصنام ظاهراً. فأرسل النبي سعد بن زيد 20 فارس إلى منى ليهدمها، وكان باقي 6 ليالي على انتهاء شهر رمضان. تلاقي الصحابة رضي الله عنهم ما عندهمش الكلكعة بتاع طيب يا رسول الله أنا عاوز بقى أقضي الأيام دي حوالين الكعبة وحوالين الطواف، ده أنا محروم من الكعبة بقى لي فترة، وإحنا في الليالي المفترضة ومش عارف إيه. يعبدون الله طبقا لما يريد مولاهم لا ما يريد هواهم. الإنسان دايما يشوف مقامك حيث أرادك وحيث أقامك، هو ده مقامك، إنك تعبد الله كما يحب الله سبحانه وتعالى وكما يسر الله وكما كتب الله لك التقدير. أحياناً تكون النهاردة ليلة فردية من ليالي رمضان، يوم 25، يوم 27، يوم 29، ويوم 27 من أرجى الليالي، تلاقي ليلة 27 وفي يوم في الوقت ده تلاقي والدتك تعبت ولا والدك تعب، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. وسبحان الله انت مطالب انك تروح معاه للدكتور ولا تعمل اشعاعات ولا مش عارف تتابع وكده، طب بينك وبين نفسك تبص لوالدتك يعني يا امي حبك المرض دلوقتي، يا امي يا ابني هي بايديها، طب خليك معاها ولا زوجتك تولد. فسبحان الله تيجي في الوقت ده لا اله الا الله، هيضيع الليله، مش هتضيع والله على الصادقين مش هتضيع، ده انت هتاخد الاجرين، أجر النية. عشان سبحان الله من مزايا هذا الدين ومن جمال الكريم سبحانه وتعالى أن الله يعلم ما في الصدور، عليم مش بالصدور، بذات الصدور يعلم إيه نيتك. واحد كان ناوي يجيب التمر في المسجد عشان الناس تفطر، وقال إن شاء الله يوم 26 شعبان يوم 27 هجيب الحاجة، فجي لقى الناس كلها جايبة تمر، فقال الله المستعان الناس سبقوني. الراجل ده أخذ الأجر ولا مش أخذ الأجر؟ لأن النية تسبق العمل، النية بتسبق العمل. الله يريد قلبك، وبالمناسبة الشيطان يريد قلبك أيضا، الله يريد قلبك إلا من أتى الله بقلب سليم، والشيطان يريد المضغة التي بين جنبيك، عاوز يفسدها. فإذا فسد القلب فسد كل شيء، يضيع نيتك، خليك تنوي مش عارف ايه، تنفق عشان الناس يقولوا عليه ده احسن واحد بينفق، اهنيه ضياعك. يبقى العمل كله بيشتغل، بس تيجي يوم القيامه نسال الله العفو والعافيه، فتلاقي النوايا دي كلها راحت. سيدنا ابراهيم الله امره ان يذبح في الرؤيه ولده، صح؟ اسماعيل. فعما جه تله للجبين وخلاص هيذبحه، الله سبحانه وتعالى عفى وفرج عنه، صح؟ قال له خلاص خلاص، طالما كده يعني تحققت المراد، اترك اسماعيل وخد علي اسحاق كمان. طيب هو سيدنا ابراهيم دلوقتي ذبح اسماعيل؟ لم يذبحه، لانه لم يكن المراد ذبح اسماعيل، ولكن كان المراد قلب ابراهيم. الله كان يريد من قلب ابراهيم ان يترك، وان عنده استعداد للترك لاجل الله سبحانه وتعالى. فلما نجح في الاختبار لم يكن هناك داعي لذبح اسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل سعد بن زيد، وكان باقي 6 ايام وينتهي شهر رمضان في العام السابع. فلما انتهى سعد اليها قال لها سادنها: ما تريد؟ السدن دول اللي هم الخدم، كل كفر ليه خدمه. الصنم ده برضه عاوز حد كل شويه يدنه، يلمعه، يشيل التراب من عليه، ويدنه يجهز كده الاله عشان عم حد يروح مش عارف، ما يلاقيش الاله متعفر، ولا يلاقي الاله كده حد رامي عليه عنده كده قمامه ولا اي حاجه، لا ما ينفعش. عشان كده ابو ذر كان بيه، كان عنده صنم كده كل شويه عم يتزنق يروح يحك فيه كده، وكل واحد ليه حاجه بيحك فيها عم بيه تحصل له المصيبه وكده. فهو ابو ذر راح يشوف، فكل شويه يروح فيلاقي في مشكله، مره يلاقيه واقع على وشه يروح عادله كده وبتاع ومش عارف ايه، مره مش عارف. فمره في يوم من الايام لقى الثعلب بيبول على صنم، قال: أرب يبول عليه الثعلبان؟ قد خاب من بالت عليه الثعالب. يا اخي روح انت، ايه الاله ده اللي قاعد كل يوم يبول عليه ده؟ فسبحان الله. هو كان السدن دول قالوا لسعد: انت رايح فين؟ قال: هدم مناه. قال: انت وذاك رحت خالص، احنا مالناش دعوه، بس لو حصل لك حاجه مش تيجي ايه؟ شوف برضه لسه في شرك. فاقبل سعد يمشي اليها، فخرجت اليه امراه عريانه سوداء سائره الراس تدعو بالويل، قيل انها كانت من الجن، وتضرب صدرها. فقال لها السادن: مناه دونك بعض غضباتك، يعني بخوف سعد، بيقول له شوف بقى يلا غضب عليك مناه. فضربها سعد فقتلها، واقبل الى بيتها والى الصنم ثم هدمه. وارسل النبي خالد رضي الله عنه الى العزى، بعث خالد في 30 فرس لهدم العزى، وده كان يوم 25 رمضان سنة 8. أتاها خالد وكانت على 3 سمرات، سمرات يعني شجر يعني. فلما ذهب حتى يقتله قال: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وبدأ يهد فيها. ثم رجع خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: تلك العزة يا خالد. عم حكى له وقال له إن في برضه واحدة طلعت كده امرأة عريانة يا رسول الله، ناشرت شعرها وتحتفن بالتراب على رأسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع. واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيبعت مين؟ أول حاجة العتاولة بتاعتهم، وتاني حاجة مين؟ اللي لسه جدد. خالد ده لسه مسلم جديد، ده خالد بتاع عمرو بن العاص، صح؟ فبيه هد العزة. عارف بقى ايه؟ اصل دول برضو الكفر كان عتة قوي معاهم، اشربوا في قلوبهم حب الاصنام. عارف بقى يروح يعني يهد الكعبة، يعني يا رسول الله طب يعني نهد العزة يعني؟ ممكن نسيبها شوية؟ طيب لا، انت اللي تروح تهدها. فذهب عمرو بن العاص الى سواع ليهدمه، وكان حواليه برضه مجموعة. فقال السدنة: ما تريد يا عمرو؟ رايح فين؟ قال أمرني رسول الله أن أهدم سواع، قال لا تقدر على ذلك، قلت ولما؟ قال تمنع، ممكن تعمل لك حاجة دي وتمنعك ما تقدرش عليها. فقال عمرو بن العاص: حتى الآن أنت في الباطل، ويحك، وهل يسمع ويبصر؟ يا ابني أنت مش هتفوق خالص، خلاص مكة كلها اتهدمت، حواليك 360 صنم حوالين الكعبة انتهى، وده لسه بيقول ايه؟ تمنع. في ناس لغاية دلوقتي على فكرة بيقولوا كده، دايما شايفين أهل الباطل، لا لا لا، حاسس مستحيل تمنع. قلت حتى الآن أنت في الباطل، ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ قال عمرو: فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا شيء. ثم قلت للسادد: كيف رأيت؟ ها إيه الأخبار؟ انتهت؟ قال: أسلمت لله. سبحان الله، في ناس ما بتجيش إلا بالطريقة دي. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، وهؤلاء كانوا بينهم يعني كان في هنات كده، وأصابوا في الجاهلية حد من قرايب خالد بن الوليد، قيل إنه عمه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد إليهم، وكانوا بأسفل مكة على ناحية يلملم، ميقات أهل اليمن، وده كان في شوال في سنة 8 هجرية. راح خالد بن الوليد، خرج معاه 350 واحد من المهاجرين والأنصار. فلما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام: أسلموا. هم مش فاهمين يعني إيه إسلام. إسلام ده يعني إيه؟ يعني إنك تسيب دين أبائك وتخش إيه؟ في الدين الجديد. فقالوا إيه؟ قالوا: سبقنا سبقنا سبقنا سبقنا. يعني ايه سبقنا؟ يعني اسلمنا. طبعا خالد الوليد مش عاجبه الكلام ده، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. اقول لك اسلم تقول لي سبقنا؟ هم يقصدوا بسبقنا دي الاسلام، بس هم مش فاهمين. انت بتقول لي اسلم وانا عارف يعني ايه اسلم. اسلم يعني احنا نغير ديننا ونبقى معاك وكده. سبقنا سبقنا. ودفع كل رجل من السرية أسيرة، كل واحد كان ماسك واحد حط ساب أسيره لخالد وبدأوا يقتلوا فيهم. ثم أمرهم خالد أن يقتل كل رجل منهم أسيرة. فأبى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقال: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. يعني بيناكف مين؟ خالد رضي الله عنه. خالد بيقول كل واحد معاه أسير يقتله. عبد الله بن عمر قال: مش هعمل كده ومحدش يعمل كده. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، رفع النبي يده وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عما بدر هذا الأمر. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الدية. ليه؟ لأن هم أسلموا، ما كانش ينفع أن خالد رضي الله عنه إيه؟ يحدث بينه وبين هؤلاء مقتلة بعدما قالوا سبقنا سبقنا. وطبعا خالد بن الوليد ليه فضل عالي جدا، لكن هذا الأمر يعني مما يحدث، خاصة أنه لسه مسلم جديد، وده حصل مع أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. من الأشياء اللي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات حكمه في المرأة السارقة. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية. دي كانت امرأة وقيل إنها فاطمة بنت الأسود، قتل أبوها يوم بدر كافرا، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل زوج أم سلمة. جابوها وهي كانت سارقة، سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ لأنهم عارفين إن السرقة ديت يعني اللي هيحصل يعني السيف هيسلم على إيديها. فهم قالوا: لا، طب عايزين حد يكلم النبي. فمن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله. صلى الله عليه وسلم، محدش هينفع يتكلم في الموضوع ده إلا مين؟ أسامة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أتشفع في حد من حدود الله؟ هي دي فيها معلش يا رسول الله نعديله. فقال زي بالظبط كده، تلاقي في واحد بيسألني سؤال يقول لي: أنا حصل 3 طلقات لزوجتي. فقلت له: الثلاثة كانوا طلاق صريح؟ قال لي: آه للأسف. قلت له: بعدين؟ قال لي: والله انا بص يعني الواحد برضه عم يجي يحسبها كده، وان هو استعجل ومش عارف ايه، وبعدين ده فيه 3 عيال، والعيال هيروحوا فين ومش عارف ايه والكلام ده. بقول له: والله مش هينفع. لا خلاص، الثلاثة طلعوا. بقول لي: طب عشان خاطري، طب ما تشوف لهاش، ما طب بالله، على فكرة انا جاي لك من طرف الشيخ فلان. ارجع انا مثلا، اه خلاص، لا بطرف الشيخ، اه يا الله بسم الله، بس مش تعملها تاني. فبعض الناس بيبقى فاكر ايه؟ ان عم يتودد ليك، وللاسف للاسف في ناس بتعمل كده. وبالتالي بهت لفظ الطلاق على ألسنة الكتير، ليل نهار يرمي يمين الطلاق، وفي الاخر خالص ما خلاص مش هيروح للشيخ هيثم، الشيخ هيثم يقول له ايه؟ لا لا لا خلاص، تصدق وطع مساكين، مش لاقي والله مساكين، تصدق عليا. وطالما الدنيا، وطالما هيتقال عليه ان هو الشيخ اللي فاهم وان اللي بيسر عن الناس، خلاص. يعني الامام الزهري عم حد يساله في الاسئله اللي زي دي، فيقول له ايه؟ يقول له: انت ترمي الطلاق وانا افتي لك بالحل، تستمتع بزوجتك وانا احاسب عليها؟ يعني لسه حلو ان شاء الله عنك ما استمتعت، مش انت اللي برمت شنبك وكنت قاعد بتقول انا الراجل وانا اللي ماسك الحي وانا اللي فاهم؟ يلا. لذلك لا تفتوا ابدا، ولو انت قارئ كتب الائمه الاربعه اوعى تفتي في حاجتين اتنين، لا في مواريث ولا في طلاق. طيب ليه؟ لان دول قضاء وليس افتاء، دول قضاء وليس افتاء. والله بتذاكر انت وزميلك ماشي، قوله زي ما انت عاوز، لكن في واحد يقول لك: يا شيخ انا قلت كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ لا بس خلي بالك، لو قلت له حلال ممكن يكونوا هم دلوقتي غلط والعياذ بالله، ويكونوا مجتمعين في الحرام، وبسببك انت وانت اللي تتحاسب على الكلام ده. فما وما تقولش لا خلاص انتوا انفصلتم، ويكون لا هم ازواج وانت تكون ايه؟ سببت في خراب البيت ده. تخشش في حاجه مش بتاعتك، سيبها للائمه الكبار، قول له: روح حضرتك لجنه في الفتوى واحرض، وهم ايه؟ يفتوك في هذا الباب. لأن الموضوع ده الطلاق قضاء مش مجرد فتوى. اللي يفتي الناس الكبار من أهل العلم. فأسامة لما النبي قال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. وبدأ أسامة يستغفر، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم. طب الموضوع يا رسول الله خلاص نعديه؟ لا، ودي من علامات أنه نبي، من علامات أنه نبي أنه كان يحافظ على جناب التوحيد. فقام فخطب في الناس فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يعني اللي ليه وضع، مش الشريف من الشرف اللي هو يعني الرقي والنظافة القلبية والعقلية، لا راجل متصدر يعني. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أيم الله دي قسم، لو أن فاطمة بنت محمد، سبحان الله، كان ممكن يقول بنتي، لو أن بنتي في لا النهارده، كأن فاطمة ديت لم تعد بنته. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟ لا، لقطع محمد يدها. عاوز يقول لك ان الموضوع دين. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المراه فقطعت يدها، ثم تابت وحسنت توبتها. سبحان الله، فده حديث يربينا قد ايه، ومن البدايه والنبي صلى الله عليه وسلم بيفتتح مكة إن يرسخ المبادئ دي وإن التشريع دوت، لأن إحنا إلى الآن بنعاني من الموضوع ده ولا مش بنعاني منه؟ بتعانوا منه ولا مش بتعانوا منه؟ إحنا بنعاني منه في كل حاجة. تروح أي مصلحة، لو واحد من علية القوم ولا واحد معاه واسطة ولا واحد هكذا، لا خلاص الشرفاء يجوا الناحية دي والضعفاء يجوا الناحية دي الوضعاء. تلاقي كل الناس اللي يرتكبوا حاجة يعادوا، موجودة في كل بلاد المسلمين إلا من رحم الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ضل من كان قبله، ضلوا عن الهدى ونزعت البركة من حياتهم بسبب الحاجات دي. حتى احنا في الاصلاح بيننا وبين بعض، بيننا وبين اولادنا، بيننا وبين العائله والكلام ده، تلاقي برضه احيانا ايه الحاجه ديت بتحصل، بيكون واحد يعني من العليه نعديله، واحد تاني لا نشد عليه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم البصيره ويبصرنا بالحق ويعلمنا اياه ويرزقنا اتباعه. اسال الله ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح ويستعملنا واياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا. وأسأله التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.